إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وطاه إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شيبت الأمة عبر سنوات طويلة كأساً بل كؤوساً من الذل والهوان، حتى بات كلام اليأس والإحباط لا يكاد يفارق مجلساً من مجالسهم، بل عشعش في قلوب الكثير من شباب الأمة. شخصنا بفضل الله جل جلاله سبب هذا الانحطاط واليأس في الأسبوع الماضي والخطبة الماضية، ولكن آن لنا أحبتي في الله أن نسمع حديث الأمل، آن لنا أحبتي في الله أن نتذكر ونتذاكر فيما بيننا أمجادنا وتاريخنا الحقيقي الذي كاد أن ينسى بعدما مسح بطريقة ممنهجة خبيثة لينسخ من عقول البشر والمسلمون تحديدا. لذلك أحبتي في الله، وقفتنا اليوم بإذن الله جل جلاله وإياكم هي لإحياء الأمل من جديد ولزرع بذور الأمل في قلوب الأمة من جديد، ولتعلم الأمة بل والله لتتيقن أنها أمة لن تموت. سنعيش بإذن الله جل جلاله وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع مبشرات في زمن الانكسار، نعم في زمن الانكسار وفي زمن ظاهره الذل والهوان، لكنه بإذن الله جل جلاله هنالك مبشرات ستعيد الأمل للقلوب. فأعيرون القلوب والأسماع والأبصار، ونسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إني لأستغرب ممن يظن للحظة أن هذه الأمة قد تموت وربها هو الله، ونبيها هو رسول الله، وكتابها هو القرآن كتاب الله، وأنصار نبيها هم رجال الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لأمة ربها الله ونبيها رسول الله وكتابها القرآن أن تموت؟ والله لن تموت. كيف ذلك؟ البشرى الأولى والحقيقة الأولى التي نسيها أو تناساها كثير من الناس سنة المداولة. ما معنى سنة المداولة؟ يقول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، هي سنة المداولة. أين الفراعنة؟ أين حضارة الروم؟ أين حضارة الفرس؟ أين حضارة الإغريق؟ أين تلك الحضارات؟ ألم تذهب؟ ألم تكن في يوم من الأيام متسلطة، متجبرة، حاكمة، وضعت نفوذها على المشارق والمغارب والشمال والجنوب؟ ومن عاش في ذلك الزمن ظن أن تلك الحضارة لن تهزم، ولكنها سنة. ما على قوم إلا بعد ارتفاعهم سينزل، فهذه سنة الله جل جلاله في الكون. ولكن أحبتي في الله، البشرى الثانية المتعلقة بالأولى، ماذا عن هذه الأمة؟ هل ستموت؟ هل بما أنها وصلت في يوم من الأيام إلى عزة وكرامة كما كان في زمن عمر رضي الله عنه وغيرها من الأزمنة، هل تنطبق عليها هذه السنة؟ هل قد تموت في يوم من الأيام؟ اسمع أخي الحبيب، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا عبد الله ابن عمرو في الحديث الصحيح يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 دعوات، فأعطي 2 ومنع 1. الدعوة الأولى دعا الله جل جلاله أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرهم، في رواية فيستبيح بيضتهم أي يستأصلهم، وفي رواية يستأصل شأفتهم أي يباد جميعا. فقال عبد الله ابن عمرو: فأعطاه الله ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي مهما ضعفت الأمة لا أريدها أن تباد بكليتها، فأعطاه الله ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ودعا ألا يسلط عليها أو ألا يأخذها بالسنين كما حدث مع الأمم السابقة، أي الجدب والقحط والجوع والعطش وغير ذلك، فأعطاه الله ذلك. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل بأسها بينها شديد، فمنع من ذلك. سيصل زمان من الأزمنة سيكون بأس الأمة بينها شديد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحصل ذلك، ولكنه منع من ذلك. ولكن الذي أعطيه أن الأمة مهما ضعفت فلن تستأصل، ستبقى، إذن هي أمة لن تموت. وقال عبد الله ابن عمرو كذلك في حديث آخر صححه الألباني، فيه بشرى عظيمة، أظن أن الكثير من الناس لم يسمع بهذا الحديث من قبل، فهو حديث عظيم مهم. يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، أي المدينتين تفتح قبل، القسطنطينية أو رومية؟ فذهب عبد الله بن عمرو وجاء بصندوق فيه حلق ففتحه فأخرج منه أوراق، ثم قال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، فجاء إليه رجل وسأله نفس السؤال وقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح قبل، القسطنطينية، والقسطنطينية أحبتي في الله هي الآن إسطنبول، أم رومية اللي هي الآن روما عاصمة إيطاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أولا مدينة هرقل وهي القسطنطينية. وهذا أحبتي في الله حدث على يد البطل الفتى العثماني محمد الفاتح رحمه الله، وتحققت البشرى. ولكن كذلك كان محمد الفاتح يعد العدة لفتح رومية تيقنا منه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقدر له ذلك، فلم تفتح رومية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن. فشق الحديث الأول تحقق، وشق الحديث الثاني رحمة من الله والله وحكمة وتقديرا منه لم يفتح في زمن محمد الفاتح، حتى يبقى لنا نحن في هذا الزمن بشرى نتمسك بها ونعض عليها ونستبشر بها، أن روما بإذن الله جل جلاله في يوم من الأيام صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافق ذلك البعض أم لم يوافق، أعجبه أم لم يعجبه، تصدق به أم لم يصدق به، رآه بعينيه أم لم يره، ولكنها بشرى ستقع كما وقعت البشرى الأولى وفتحت القسطنطينية. البشرى الثالثة أحبتي في الله: ما حقيقة المعركة؟ بسبب الإعلام الفاسد وكثرة الكلام البعيد عن كلام الإيمان واليقين، ظن كثير من الناس أن المعركة بيننا وبينهم، بين هؤلاء أهل الباطل. لا أحبتي في الله، حقيقة المعركة ليست بيننا وبينهم، حقيقة المعركة بين الله وبينهم. طيب نحن شو دورنا؟ رحمة وكرما من الله جعلنا جنوده. هؤلاء أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، هؤلاء جنود الله، لكن خلفهم هو الله جل جلاله. وإن أردت أن تعرف حقيقة المعركة فراجع معي بعض الآيات التي نمر عليها وقد لا نقف عليها أحيانا. قال جل جلاله: ويمكرون، بالمقابل ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال جل جلاله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال جل جلاله: يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإذا تيقنت أن خلف أهل الإيمان هو الله جل جلاله، فعلمت أنه لا يستطيع أحد مهما بلغ في قوته وعدته وعتاده أن يقف أمام الله جل جلاله. خامسا أحبتي في الله، بما أن الكثير من حقائق التاريخ قد نسخت ونسيت، دعوني أمر وإياكم على حقائق من تاريخنا عظيمة، وخصوصا في زمن يركز فيه على العدة والعتاد والأعداد. كم كان عدد المسلمين في بدر؟ ألم يكونوا 313 رجل هزموا 1000؟ كم كان عددهم في الأحزاب؟ ألم يهزم 3000 10000؟ كم كان عددهم في مؤتة؟ ألم يهزم 3000؟ اسمع الرقم، 200,000 من الروم، احسبها على الآلة حاسبه، 3000 مقابل 200,000، أكثر منهم 66 مرة. كم كان عددهم في القادسية؟ ألم يكونوا 32,000 هزموا 240,000؟ كم كان عددهم في اليرموك؟ ألم يكونوا 39,000 هزموا 200,000؟ كم كان عدد جيش خالد عندما فتح العراق وهزم 60,000 من جيش الفرس، ألم يكن 18,000؟ نسينا هذه المعارك وهذه الأرقام؟ أم تناسيناها؟ أم لم ندرسها ولم نقرأها؟ دلوني على معركة فاق فيها عدد المسلمين أهل الباطل. وفي تلك المعركة التي فاق العدد في معركة حنين وغزوة حنين، وجاء للحظة من اللحظات في قلوب البعض أننا لن نهزم اليوم من قلة، فربنا جل جلاله أعاد الدرس الحقيقي للأمة ونبههم وقال لهم: إياكم أن تميلوا إلى عدة أو عدد أو عتاد. فقال لهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. الآية. بل أحبتي في الله، في زمن الهزائم والسقطات، دعونا نرجع قليلا إلى بعضها. بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتدت كل قبائل العرب، بعد ما كانت كل الجزيرة العربية مسلمة، ما بقي فيه إلا مدينتين وقرية صغيرة، مكة والمدينة والطائف. حتى قالوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، الوضع الآن مش مناسب، ما تمشي جيوش الآن يا أبا بكر. الحل الوحيد أن تجلس في بيتك وتغلق عليك الباب وتصلي وتصوم وانتهى الأمر، كما يقول كثير من الناس اليوم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وكم جالوت يوجد في هذا الزمن، لا طاقة لنا اليوم بهم، خلينا نصلي ونصوم وانتهى الأمر. فأبو بكر هذا الأسد الهصور رضي الله تعالى عنه قال كلمته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ منذ متى ننظر إلى عدة أو عدد؟ وإن ارتدت كل قبائل العرب والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جاءت الكلاب والسباع وأخذت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي مات على فراشه ويقول: أنفذوا جيش أسامة. ما هي أحبتي في الله إلا سنة واحدة، إلا سنة واحدة، ويرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه جيش إلى أكبر مملكة في التاريخ مملكة فارس، وجيش آخر إلى أكبر مملكة أخرى مملكة الروم. وارجعوا معي إلى الأندلس بعدما تقسمت ودخل إليها البربر وعافوا فيها الفساد وانتشر الزنا وشرب الخمور والمخدرات وغير ذلك الفساد، حتى انتشر ذلك إلى بلاد المغرب والجزائر وموريتانيا وغرب أفريقيا بكاملها بعدما كانت الأندلس. ولكن قام رجال صادقون طاهرون متطهرون متيقنون كعبد الله ابن ياسين رحمه الله، وبدأ بالدعوة إلى الله، وبدأ بتربية جيل مؤمن، حتى تخرج من تحت يديه يوسف ابن تاشفين. ارجعوا إلى التاريخ واقرأوا أمجادنا. فقام يوسف ابن تاشفين هو ومعه من الأبطال ورب الأمة، وخرجوا حفظة القرآن، وما هي إلا سنوات قليلة ويقوم جيش يعيد لنا الأندلس، حتى دخل ثلث أفريقيا في الإسلام. ولا نريد أن نبتعد كثيرا، فهي فلسطين 200 سنة محتلة من الصليبيين، في يوم واحد ذبح في الأقصى 75,000 مسلم في يوم واحد، حتى التاريخ يقول خاض الصليبيون في شوارع الأقصى والقدس بأقدامهم الدماء فبلغت الدماء إلى الركب. الناظر نظرة تشاؤمية يقول خلاص راحت الأقصى وراح القدس وذهب وذهب، كما يقول كثير من الناس اليوم. ولكن ما هي إلا سنوات قليلة قام رجال صادقون، هون النقطة يا أخواني في الله، قام رجال صادقون متيقنون متفائلون لا ينظروا إلى محل في الأمة. هؤلاء الذين ننتظرهم، هؤلاء الذين نريدهم، هؤلاء الشباب الأبطال أهل الثقة وأهل اليقين بالله المتفائلون، قم وتحرك فقط. فقام كأمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود والذين أنجبوا وربوا صلاح الدين، وكانت حطين، وتعرفون كيف عادت فلسطين. وهكذا أحبتي في الله، دعوني أعيش ما إياكم لحظات مع الواقع، ما بدنا نرجع كثير للتاريخ، بعد الخطبة اذهبوا إلى كبار السن، أبناء 70 و80 و90، وقولوا لهم صيدا كيف كانت من 50 سنة، لبنان كيف كان من 50 أو 60 سنة، العالم كيف كان من 50 أو 60 سنة، كيف كانت المساجد، من كان رواد المساجد؟ تعا كنت على صلاة غير صلاة الجمعة وانظر من كان روادها. وبصلاة الجمعة ترى البعض نائم والبعض يتحدث ويتسامر، خلص يا شيخ الخطبة وانتهى الأمر. وفي الصلوات غير الجمعة كبار السن الذين تيقنوا على الموت فدخلوا إلى المسجد ليختم لهم بصلاة. كيف حال مساجدنا اليوم؟ كيف حال الطرقات التي تحيط بالمساجد؟ كم من مسجد فرش الطرقات في بلادنا وفي بلاد الأعاجم وفي بلاد الصين وفي فرنسا وألمانيا وأوروبا وروسيا؟ من رواد المساجد؟ أكثر من 75% من رواد المساجد اليوم الشباب. كيف حال الصائمين اليوم في رمضان؟ كيف حال من يخرج الزكاة؟ كيف حال الحج والعمرة؟ كيف كانت الحج والعمرة؟ هل تعرفون أن الحج والعمرة الآن، أن الكعبة الآن بفضل الله عز وجل لا يمر عليها لحظة واحدة كل السنة وهي فارغة؟ كم عدد الحجيج؟ كم عدد المعتمرين؟ كيف حال الحجاب؟ منذ 50 أو 60 سنة كيف كنت ترى نساء الأمة؟ هل كنت ترى مخمرة تمشي في الطريق؟ هل كنت ترى بنات في مقتبل أعمارهن يلبسون الحجاب؟ وإن كنت تراهم كيف كان عددهم؟ كيف حال الآن الجامعات؟ لا نريد أن نتكلم في المساوئ وهي موجودة، ولكن نريد أن نقف وننظر ونسمع ولو لمرة عن الخير الموجود في الأمة. الآن ترى بفضل الله عز وجل في لبنان في جامعاتنا شباب يدخلون في الجامعة الأمريكية، نعرف بعض الشباب يدخلون إلى الجامعة بلباس السنة وبلحياتهم ويقيمون المحاضرات والندوات، وهنالك طالبات بالخمار وبالحجاب وبالجلباب تدخل للصفوف وتتعلم الطب والهندسة. ولا تخاف في الله لومة لائم. كيف حال الجولات بين الناس؟ الحج أحد كبار المسجد حج أبو خالد، الآن هو خارج لأربعين يوم، هو مجموعة من شباب المسجد في الإقليم، عمره ما يقارب 90 سنة أو أقل بقليل، يحدثنا أخبار قديمة. أول جولة دعوية بدأت في بيروت في الستينات، البندورة والبيض وجميع أنواع الخضار أكلوها في البرندات. ولكن الآن والله لا نكاد نجد وقت لنلبي زيارات الناس. يا شيخ زيارة، جولوا لعنا، خرجوا لعنا، زورونا، تعوا لعنا. الآن الناس بدأت تطلب الدين. كنت قبل فيك تتجول جولة في الطرقات، من هؤلاء؟ الآن بفضل الله عز وجل لا يكاد يخلو أسبوع في صيدا إلا أقل قليل 3 أو 4 أو 5 جولات من الشباب يتجولوا في الشوارع يدعون الناس إلى المساجد. كيف حال مكتباتنا؟ هل تعلمون أن أكثر كتب تباع في العالم الإسلامي أو في العالم كله هي الكتب الإسلامية؟ كيف حال المسلمين في بلاد الغرب؟ في يوم من الأيام كان عدد المسلمين لا يتجاوز الآلاف، الآن أمريكا فيها 8 مليون مسلم. الإحصائيات تقول بال2030 بإذن الله عز وجل أكثر ديانة موجودة في أوروبا هي ديانة الإسلام، وغير ذلك من الحقائق التي لابد أن لا ننساها ولا بد أن نعيشها ولا بد أن نراها. إيانا ثم إيانا أن ننظر إلى المكان الفارغ من الكوب، فالأمة فيها خير، والأمة على خير، والأمة بإذن الله جل جلاله ستصل إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من هم أعداؤنا؟ ما حقيقتهم؟ بسبب كثرة ما نسمع عنهم أصاب الكثير من الناس الخوف، ولكن دعونا نرجع للقرآن لنتعرف عليهم. الآن الباطل يا أخواني في الله الذي يمسكه اليهود ومن عاونهم، قال الله جل جلاله عنهم، قال الله ليس أي أحد ولا وسيلة إعلامية ولا تلفزيونية، قال الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قال الله عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تحسبهم جميعا، بتظن أنهم يد واحدة والباطل كله مع بعضه، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ربنا يقول عنهم: بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، ولكن لأن الإعلام ليس بيدنا فهم لا يظهرون ذلك لنا. في غزوة بني النضير، وهؤلاء من اليهود تحصنوا في الحصون، قال الله جل جلاله وهو يصف حالهم: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ يا صحابة رسول الله، ما توقعتوا اليهود يخرجوا من حصونهم؟ الآن كثير من الناس ما بيتوقع تهزم أمريكا. كيف تهزم؟ كيف يهزم اليهود؟ مستحيل. الله يقول للصحابة: ما ظننتم أن يخرجوا؟ وهم ماذا ظنوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، الحصون تقف بيننا وبين الله، وهم الآن يقولوا: عندنا النووي والأسلحة والطيارات، مانعتنا أسلحتنا من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يا ربي، ماذا تريد منا الآن؟ طيب، ما الخلاصة؟ قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى قيام الساعة فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا هو عدونا. أخيرا أحبتي في الله، لابد أن نعلم وأن نتيقن عدة أمور. الأمر الأول: الله تعالى لا يعجل بعجلة عباده، هاي العجل الموجود عندنا والحمية اللي أحيانا هي طيبة ومباركة ومطلوبة، ولكن أحيانا تكون في غير مكانها. الله لا يعجل بعجلة عباده، وهذا كلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى تكون الأمور كما يريد الله. نعجل ونريد الخير ونريد العزة والكرامة حتى تكون الأمور كما يريد الله جل جلاله. المسألة الثانية أحبتي في الله: الأجر. وانتبه معي أخي الحبيب لهذا الكلام، الأجر ليس متعلق بالنصر، الأجر متعلق بالعمل. شفت النصر ولا ما شفت النصر؟ إن لم تره أنت، بإذن الله سيراه أبناؤك. إن لم يره أبناؤك، بإذن الله سيراه أبناء أبنائك. لكن أسأل الله أن يرينا جميعا نصرا قريبا وعزا مشرفا للإسلام والمسلمين. فالله جل جلاله قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بس من عمل، أنا علي أن أجتهد. المطلوب منك أخي الحبيب الآن، اليوم، هذه الساعة، بعد هذه الخطبة، بعدما سمعت المبشرات والأمل في الأمة موجود، ما المطلوب مني؟ أن أعمل. طب شيخ بركي، ما شفنا النصر. من قال لك أن الأجر مربوط بالنصر؟ الأجر مربوط بعملك، أن تقوم واجتهد وقدم وابذل واصدق واجتهد وضحي للدين، والله تعالى سيجمعك يوم القيامة مع المضحين. رأيت النصر أم لم تره؟ فالنصر أحبتي في الله هو موعود، النصر والعزة والاستخلاف في الأرض هو جائزة، هو جائزة من الله. لا تسأل عن الجائزة، أن تقوم واجتهد، وعندما يشاء ربنا جل جلاله يستخلفنا في الأرض ويمن علينا. فارفعوا رؤوسكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل تعلمون متى نزلت هذه الآية؟ نزلت بعد هزيمة أحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. ولا مجاهدا في سبيلك صادقا إلا نصرته، ولا داعيا إليك وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم إلا وفقته وأيدته يا رب العالمين. اللهم من علينا بنصر قريب، من علينا بفرج قريب، من علينا بعزة وكرامة تقر بها الأعين ويشفى بها صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصل اللهم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.